يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول كلامه على الأخبار، حيث قال: الكلام في الأخبار. قال في المتن في اللب: المركب إما مهمل وليس موضوع، وهو موجود في الأصح أو مستعمل، والمختار أنه موضوع. تكلم عن الأخبار مع أن الكلام في الأخبار مشترك، يعني لا يخص علم أصول الفقه، بل ولا يخص دليل السنة، لأن الخبر هو طريق من طرق العلم أو مصدر من مصادر المعرفة، فمصادر المعرفة الحواس والوجدانيات والأخبار، إما شيء يقع تحت حسك أو شيء خارج داخلك، هو داخلك ما فطرت عليه من حب وكره ورضا وغضب ولذة وألم، هذه وجدانيات، أمور وجدانية، أو يأتيك العلم أو الإدراك من خارج، ويأتيك من خارج عن طريق الخبر بأن تخبر بشيء، هو طريق من طرق المعرفة. وإنما آثر ذكره هنا مع أنه من الأمور المعرفية أو ما يتعلق بالعلم وتحصيله عموما، سواء علم الكتاب أو علم السنة أو العلوم الأخرى، العلوم الحياتية الأخرى، لأن هذا ألصق بنقل الشريعة، فالشريعة منقولة إلينا عن طريق الأخبار، ولذلك يسمى الدليل الشرعي الدليل النقلي، بالذات الدليل السمعي، لأنه يتلقى مسموعا. فتكلموا عن الأخبار هنا، وبدأ الإمام بالكلام على المركب، لأن الخبر إنما يستفاد باللفظ، بأن تنقل الحقائق العلمية أو تنقل الأمور العلمية، تنقل المعاني في قوالب لفظية، والقوالب هذه اللغة أو الألفاظ منها المفرد ومنها المركب، فالذي يفيد الخبر لابد أن يكون جملة مفيدة، يعني مركب، فإن الخبر لا يستفاد من المفردات، إنما يستفاد من التركيب، ولذلك بدأ بالمركب. وفي هذا بيان أن الأصوليين إذا تكلموا في باب من أبواب العلم أو موضوع من موضوعات الأصول يبدأون بأصغر وحدة معرفية في الباب. هناك حينما تكلموا في الدلالات تكلموا في اللغات، تكلموا في الألفاظ، تكلموا في الحروف، تكلموا في الأصوات وتعريف الصوت. حينما تكلموا في التعاريف والحدود تكلموا في اللفظ وتقسيم اللفظ إلى كلي وجزئي، وقسموا الكلي إلى ذاتي وعربي، وقسموا الذاتي إلى جنس ونوع وفصل، وقسموا العربي إلى خاصة وعرض عام، يعني تبعا للمناطق. نعم، لأنهم إذا طرقوا بابا من أبواب المعرفة التي تتعلق بهذا العلم انطلقوا من أصغر وحدة معرفية. هنا بدأوا بالمركب، لأن المركب وأصغر وحدة معرفية تفيد الأخبار، تفيد خبرا. المركب إما مهمل وليس موضوعا وهو موجود في الأصح، أو مستعمل والمختار أنه موضوع. قال في الشر الكلام في الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر، وهو أي الخبر يطلق على صيغته وعلى معناها، يعني لفظ الخبر يطلق على الصيغة وأحيانا يطلق على المعنى المستفاد من الصيغة. وهو المعنى القائم بالنفس، يعني معنى الصيغة المعنى القائم بالنفس، والصيغة عبارة عنه، تعبير عنه. قال ولما كان الخبر مما يصدق به المركب بدأت كالأصل به تكثيرا للفائدة، يعني الخبر أحد ما صدقات المركب، فقلت المركب من اللفظ إما مهمل بأن لا يكون له معنى، فالمهمل تعريفه ما لم يوضع لمعنى، ولذلك قال بعد ذلك وليس موضوع. المهمل ما لا معنى له أو ما لم يوضع لمعنى، وليس موضوعا اتفاقا، وهو موجود في الأصح. ومقابل الأصح قول للرازي، فخر الرازي، قال وهو موجود في الأصح كمجلول لفظ الهذيان، الهذيان وكلام مختلط لا معنى له، فلان يهذي، يهذي أنا أتكلم كلام غير مرتب وغير مفهوم، فإنه لفظ مركب مهمل كضرب من الهوس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة على شيء. كلام النائم كلام مختلط لا يدرى ماذا يريد وهو لا يدري ما يخرج منه من الكلام. ونفاه الإمام الرازي، ونفى وجوده، قائلا إن التركيب إنما يصار إليه للإفادة، يعني نفى وجود المركب المهمل، يعني المهمل الألفاظ مثلا مقلوب زيد دايز مثلا، وقد حصر يعني سعى إلى حصر المهملات من الألفاظ المفردة كثير من أهل العلم ومنهم خليل عن طريق التقليب، عن طريق التقليب تقليب الكلمات، يعني مثلا جالس سلجة، طب إيه سلجة؟ لا دس لا سجة إلى غير ذلك، تركب منها تسع كلمات، من هذه الكلمات ما هو موضوع لمعنى، ومنها ما لم تضعه العرب لمعنى، ما لم تضعه العرب لمعنى، هذا في المفردات. لكن في المركبات أن تركب كلاما من أكثر من كلمة، فالمصنف هنا يقول يوجد مركب مهمل وليس موضوعا لمعنى لكنه موجود، أما الرازي فيقول لا، المركب المهمل ليس موجودا. لماذا؟ قال لأن التركيب إنما يصار إليه، يعني لا يقصد أحد أن يركب كلاما أو لا يركب كلام إلا بقصد الإفادة، إلا بقصد الإفادة، فحيث انتفت انتفت الإفادة انتفى المركب المهمل. قال فمرجع خلافه، خلاف الإمام الرازي، إلى أن مثل ما ذكر، مثل ما ذكر من يعني الهذيان لا يسمى مركبا، هو لا يسميه مركبا طبعا، ولا يسمى مفردا لأنه ليس مفرد، لا يسمى مركبا ولا يسمى مفردا، فيكون واسطة بين المفرد والمركب. قال أو مستعمل بأن يكون له معنى، إذن المستعمل هو ما وضع لمعنى أو ما له معنى، والمختار أنه موضوع أي بالنوع، فالمختار أنه موضوع بالنوع. وقيل لا، والموضوع مفرداته، يعني هو يريد أن يقول إن المركبات موضوع بمعنى إن العرب مثلا، إذا قلنا إن الواضع هو العرب، وضعت عبارة لتفيد دلالات، وضعت جملا أو مركبات لتفيد دلالات، هذا هو الجملة لتفيد دلالات، هذا معنى قوله بالنوع، يعني ليس بالجنس، لأن المفردات موضوعة اتفاقا، المفردات موضوعة اتفاقا، المفردات المستعملة موضوعة اتفاقا، لكن التركيب هل هو موضوع؟ قالوا نعم موضوع بالنوع. وقيل لا، ليس التركيب موضوعا، إنما الذي يوضع هو المفردات ثم يتركب منها جملة، يعني يمكن أن نركب نحن جملا لم تتكلم بها العرب، جمل جديدة، عبارات جديدة أو مركبات جديدة. قال والمركب المستعمل المفيد يعبر عنه بالكلام. إذن تعريف الكلام هنا هو المركب المستعمل المفيد، هذا معنى قوله يعبر عنه بالكلام. الكلام اللساني ينتقل من شيء إلى شيء، تكلم على المركب، المركب إما مهمل وإما مستعمل، وتكلم على المهمل وهل هو موضوع أو لا، وهل هو موجود أو لا، تكلم على المستعمل وهل هو موجود موضوع أو لا، ثم انتقل الكلام على الكلام اللساني. الكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. الكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا زيد قائم، أسندت القيامة لزيد، إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، فخرج الخط والرمز والعقد. كانت تعبر عن العشرة مثلا والإشارة والنصب، نصب شيء دليلا، فخرج الخط والرمز والعقد والإشارة والنصب، كل هذا ليس كلاما لسانيا. قال والمفرد كزيد، يخرج المفرد، نحن نتكلم على الكلام النفساني أو اللساني، أقصد الكلام اللساني، فالمفرد ليس كلاما لسانيا. طيب ما هو لم يكن لفظ وسكت، قال لفظ تضمن إسنادا، فيخرج المفرد لأن المفرد لم يتضمن إسنادا، فإذا دخل المفرد في كلمة لفظ فقد خرج بقوله تضمن إسنادا. والمفرد كزيد، وغير المفيد كالنار حارة. والنار لا تفيد، هي النار، هذا معاني النار أصلا. وتكلم رجل ورجل يتكلم، يعني هو رجل يتكلم بخلاف تكلم رجل، يعني أو رجل يتكلم، وتكلم رجل هنا كلام غير مفيد، لكن عند الإمام المحلي يفرق بين تكلم رجل ورجل إيه ورجل يتكلم. فرجل يتكلم كلام غير مفيد عند الجلال المحلي وعند الأنصار، لكن تكلم رجل هذا مفيد. لماذا؟ لأن في تكلم رجل يقول إنه بيان بعد إبهام، بيان بعد إبهام، تكلم من؟ رجل. أما رجل يتكلم لم يفد. وغير المقصود كالصادر من نائم، حتى النائم لو تكلم كلام مركب مفيد فهو لا يعتبر كلاما لأنه غير مقصود. والمقصود لغيره كصلة الموصول، وجاء الذي قام أبوه، قال فإنه مفيد، فإنها مفيدة بالضم إليه مع ما معه، مقصودة لإيضاح معناه. لأنه قال مقصودا لذاته، فإذا كان مقصودا لغيره فلا يعتبر كلاما. وهذا يعني أظن هذا اصطلاح عند الأصوليين، الكلام المفيد عندهم أو الكلام اللساني لابد أن يكون لفظا وليس لفظا فقط، تضمن إسنادا. وهذا ربما غيرهم، الكلام إذا كان تضمن إسنادا فهو كلام، لكن هنا لابد أن يكون كلاما لفظا تضمن إسنادا، وهذا الإسناد مفيد ومفيد إفادة مقصودة، وهذه الإفادة المقصودة لذاتها لا لإيه؟ لا لغيره. غير الكلام مفيد عن النحويين صح؟ نعم؟ غير الكلام مفيد عن النحويين، عن النحويين النار حارة مفيد يعني. مفيد، مفيد، يعني عندك شو إذا وجدت يعني مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، كلام. يعني الإسناد يعني يقولون إن المبتدأ والخبر والفعل والفاعل جمل، فهو جملة وكل جملة كلام عنده. قال والكلام النفساني معنى في النفس، أي قام بها، قام بالنفس، يعبر عنه باللسان، يعني اللسان هو الذي يخرج ويعبر، يعبر عنه باللسان، يعني يعبر عن الكلام النفساني بالكلام اللساني، أي بما صدقاته. المصدق هو الأفراد، فالكل يكون له أفراد، هذه الأفراد تسمى ما صدقات. فالكلام اللساني هو ما صدقات للكلام النفساني، وهذا من زيادته. قال والأصح عندنا، أي خلافا للمعتزلة، أنه أي الكلام مشترك بين اللسان والنفسان، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. قال الإمام الرازي وعليه المحققون منا، يعني الكلام هل هو حقيقة في النفسان ومجاز في اللسان، أو حقيقة في اللسان مجاز في النفسان، أو حقيقة فيهما معا؟ قال الأصح عندنا أنه أي الكلام مشترك بين اللساني والنفساني، فهو مشترك لفظي يدل على الكلام النفساني كما يدل على الكلام اللساني، ويتميز هذا عن ذاك بالقرينة. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. قال الإمام الرازي وعليه المحققون منا، وقيل إنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني، واختاره الأصل جمع الجوامع، واحتج على ذلك بما ذكره حيث قال الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام حقيقة هو ما في النفس، وما يعبر به اللسان أو ما يخرج من اللسان هو دليل عليه وليس هو، فجعل هنا الكلام حقيقة في النفسان مجاز في اللسان. طبعا لا يتجه قول من يقول كيف تستدلون بكلام الأخطر وهو رجل نصراني طبعا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الأخطر إن كان نصريين نية نحن نستدل بكلامه على حكم شرعي، إنما نستدل على كلام على معنى لغوي، على معنى لغوي، وهذا يشترك فيه النصراني واليهودي والعربي والمسلم وغير المسلم. إذا كان في عصور الاحتجاج، عصور الاستشهاد أو عصور في عصور الاحتجاج، لكن هو يزهد ويقول لا كلام، الكلام هو الكلام في الكلام، هو الكلام اللفظي كما يقول المعتزلة يعني. ثم النفساني مجاز، وكيف تستدلون بقول الأخطر وهو رجل نصراني وكذا كذا؟ هذا كلام غير صحيح. ما هو مشترك إنساني يتكلم فيه جميع العقلاء، وما هو مشترك في عربي يتكلم فيه العرب أيا كان ديانتهم، بشرط أن يكون في عصر الاحتجاج. قال: وقالت المعتزلة إنه حقيقة في اللساني، وأنكروا كلام النفس لتبادره إلى الأذهان. يعني إذا قلنا قال أو هنا كلام، إذن هو كلام يتبادر إلى الذهن، أن المقصود هو الكلام اللفظي، لأن مراده الكلام الأصلي لتبادره إلى الأذهان دون النفساني الذي أثبته الأشاعرة دون المعتزل. ويجاب عما قاله الأخطل بأن مراده الكلام الأصلي، حينما يقول إن الكلام لفي الفؤاد أي الكلام الأصلي، فالكلام اللساني ليس أصليا وإن كان حقيقة ودليلا على الأصل. وعما قاله المعتزلة بأن تبادر الشيء وإن كان علامة للحقيقة لا يمنع من لا يمنع كون من تفى فيه التبادر حقيقة أيضا. يقول إن يقولون إن التبادر علامة الحقيقة، وهذا كلام يقوله الجميع، لكن ليس معناه أن التبادر هو العلامة الوحيدة للحقيقة، وأن من لم يتبادر فليس بحقيقة. لكن إذا وجد التبادر فعلمت الحقيقة، وقد يكون هناك علامات للحقيقة أخرى غير التبادر. وعما قاله المعتزلة بأن تبادر الشيء وإن كان علامة للحقيقة لا يمنع كون من تفى فيه التبادر حقيقة أيضا، لأن العلامة لا يشترط فيها الانعكاس. الانعكاس معناه الشيء إذا وجد التبادر توجد الحقيقة. طب وإذا انعدم التبادر هل تنعدم الحقيقة؟ لا، هذا هو الانعكاس، هو الانتفاء عند الانتفاء، هذا معنى الانعكاس. فالاضطراد هو وجود الشيء عند وجود غيره، هذا اضطراد، والانعكاس انتفاؤه عند انتفائه. والاضطراد والانعكاس يسمونه أهل القياس دوران، يوجد بوجوده وينعدم بعدمه، فيوجد بوجوده هذا اضطراد، ينعدم عند عدمه هذا يسمى انعكاس. فهنا ولذلك قال أن العلامة لا يشترط فيها الانعكاس، يعني قد لا يوجد تبادر وتوجد الحقيقة أيضا بعلامة إيه؟ بعلامة أخرى، لكن إذا وجد التبادر توجد الحقيقة. قد لا يوجد التبادر وتوجد علامة أخرى تدل على الحقيقة غير التبادر. والنفساني منسوب إلى النفس بزيادة ألف ونون، نفساني للدلالة على العظمة، كما في قولهم شعراني لعظيم الشعر، أي يعني كثير الشعر سواء شعر الرأس أو شعر الجسد. سؤال نعم. سؤال. أيوه. إذا قلنا إن القول حقيقة إن الثاني أيضا ألا يذهب إلى مشاكل مثل إذا وعد طلق زوجته من قلبه أو قرأ القرآن في الصلاة بقلبه كيف سيكون يعني؟ هذا منع منه دليل آخر فإن مجرد جاء الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تتكلم أو تعمل، فهذا منع منه دليل آخر. وكل ما أورده من أثبت الكلام اللفظي دون النفسي يعني كلامهم معترض، يعني قالوا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز، فلو كان الرمز كلاما إشارة، يعني الإشارة دليل على الشيء النفساني، فلو كان الرمز كلاما لكان حانثا أو لو كان مخالفا، هذا هذا هذا منع منه دليل. إحنا نتكلم عند الإطلاع لا عند وجود القرائن الدالة أو القرائن المانعة. قال هنا والأصولي إنما يتكلم فيه، يعني حينما يهتم الأصوليون بالكلام إنما يعنون الكلام اللفظي أو الكلام اللساني، أي في اللسان، لأن بحثه فيه لا في المعنى النفسي. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.